التمر وشربت اللبن لا غير ذلك الا نادرا كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الزهد وفيه خيرا لتزكية النفس. الافضل من ذلك الا تتكلف، بل اذا وجدت لحما اكلت، واذا لم تجد اكلت المولود، لا يضرك ذلك، لكن لا تلزم نفسك بذلك وليس بطعامك. مثلا تمر عليك بطعام ايه قومنا، واكل الرز مثلا على طول، لكن لا تتكلف في ذلك، والله اعلم. كان حال النبي صلى الله عليه وسلم من قلة الطعام فلا يوقد في بيته شهرين او ثلاثة الا النار، كان يعاني كثيرا من الجوع. لهذا الحال كان زهدا له في الدنيا، اما هذا فقط هو ما كان يملكه، وفيش تعارض اصلا، وكان زاهدا في الدنيا، ولو اراد ان يقلب الله عز وجل له يعني الجبال ذهبا لدعا الله ولا اجابه ربه عز وجل، ولكن الدنيا صورت في نفسه فهو لا يسأل ربه عز وجل شيئا منها. لكن يعني انت تروح مثلا تسأل واحد، ضرب لك مثال بس عشان نعرف قدر الامر ده، واحد غني جدا ملك، تروح تقول لو سمحت عايز دبانة من اللي عندك، طب اديني جناح ناموسة، ده يعمل لك ايه؟ ده ممكن يمانك في وشك، مش كمان؟ الله عز وجل اغنى سبحانه وتعالى، هو الغني الحميد، وهو عز وجل ما رضي من اهل الاسلام والايمان الكمل ان يطلبوا منه هذه الدنيا، بل من طلب منها شيئا ضمن سؤال عام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وليستعينوا بها على طاعته عز وجل، وليس لمجرد أن يطلبوا لي جزءا من جناح بعوضة، فهذا لا يتناسب. فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا شك أنه لم يخطر بباله أن يسأل الله أن يزيده على ما يملكه؟ نعم كان هذا ما يملكه، لكن كان أمره هينا عليه، لا يفكر فيه ولا يخطر بباله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الزهد الحقيقي، وهو انه لم يشعر بانه فقد شيئا ذا قيمة، ولم يحدثنا عن يعني انه يعيش هذه الحياة لانه زاهد في الدنيا، بل لم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، انما كان يظهر لهم انه جائع مثلهم لاجل ان يقتدوا به.